أطلي الطورة وأعطيني المرهم يا طبيب العيون، توضح عندي الصورة ويروح الألم يا طبيب العيون، أطلي الطورة وأعطيني المرهم يا طبيب العيون، توضح عندي الصورة ويروح الألم يا طبيب العيون، اللي لو بدي نظارة يا طبيب، شفافة حلوة طبية يا طبيب، اللي لو بدي نظارة يا طبيب، شفافة حلوة طبية يا طبيب، أنا بدي نظري نوار يا طبيب، ستة ستة ومية المية، أطر لي الطورة وأعطيني المرهم يا طبيب العيون، توضح عندي الصورة ويروح الألم يا طبيب العيون، أطر لي الطورة وأعطيني المرهم يا طبيب العيون، توضح عندي الصورة ويروح الألم يا طبيب العيون، يا طبيب العيون، أطر لي الطورة وأعطيني المرهم يا طبيب العيون، توضح عندي الصورة ويروح الألم يا طبيب العيون، أطر لي الطورة وأعطيني المرهم يا طبيب العيون، توضح عندي الصورة ويروح الألم يا طبيب العيون، اللي لو بدي نظارة يا طبيب.